أو تعكس كلماته فيقدم المؤخر منها ويؤخر المقدم. الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه. الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. الخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو لمدح المذكور أو ذمه أو للبيان. السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه كذكر البشارة في موضع النذارة. السابع عشر اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقات بها. وفيه طريقتان، أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. الثامن عشر الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك. التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. الموفي عشرين التسجيع، وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. الحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه إنما قصد المدح. الثاني والعشرون المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهي غلو وإغراق، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. الشرح. قول المؤلف في شروط الفصاحة أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة، هذه المسألة ليس لها علاقة بفصاحة القرآن، وإنما يتكلم المؤلف عن الفصاحة من حيث العموم، ولهذا ذكر هذه المسألة وليس لها علاقة بالقرآن، لأن ألفاظ القرآن قبل المولدين وقبل المحدثين. وقد أشار المؤلف إلى ثلاثة مصطلحات، وهي الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. وهذه المصطلحات الثلاثة التي ذكرها ترجع إلى باب البلاغة، والمؤلف لم يذكر التقسيم الذي نعرفه اليوم، وهو علم المعاني وعلم البديع وعلم البيان. فهذه المصطلحات والتقسيمات لم يعملها كما يعملها من كان قبله، بل هي تحريضات متأخرة. بعد أن تحدث المؤلف عن شروط وقيود الفصاحة، ذكر أن البلاغة هي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام، فقد يقتضي الحال الإيجاز أو يقتضي الإطناب. ومن البلاغة اختيار الألفاظ في الأماكن المناسبة لها، وهي تدل على براعة المتكلم. ثم ذكر أدوات البيان، وأنها علم البديع التي تكون محسنة للكلام البليغ مثل الطباق والمقابلة وغيرها من المحسنات البديعية. أما ما يتعلق باستعمال الألفاظ، فالقرآن لم يستخدم لفظة وحشية، وإن كان فيه ألفاظ فيها غرابة من جهة المعنى وألفاظ فيها ثقل من جهة النطق، لكنها ليست من الألفاظ المستكرهة. وإذا تأملت بعض هذه الألفاظ ستجد أنها تؤدي الغرض المقصود منها من جهة البلاغة، مثل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لفظة اثاقلتم لفظة ثقيلة أخف منها تثاقلتم، ولكن عبر باثاقلتم لتشير إلى الحالة التي تدل على أن هذا الإنسان قد لزق بالأرض حتى لا يكاد يقوم. ولا يمكن أن تؤدي هذه الصورة لفظة تثاقلتم، لأن التثاقل يدل على محاولة القيام لكن فيه ثقل. أما اثاقلتم فهي تدل على اللصوق بالأرض لصوقا تاما، وهذه الكلمة لو وضعت في مكان آخر ما صلحت، لكنها في هذا الموطن صالحة وتؤدي المعنى الذي جاءت من أجله. ولو غيرت بلفظة أخرى ما استقامت الجملة على المعنى الذي هي به من جهة هذه اللفظة. ولا شك أن القرآن قد وصل باختيار الألفاظ إلى الحد الأعلى الذي لا يمكن أن يوجد في كلام متكلم، ولهذا يستدرك الناس على أعظم أهل البيان من الشعراء وغيرهم في اختياراتهم، لكن لا يمكن أن يستدرك على القرآن في كلمة واحدة، ولا يمكن أن يقال إن هذه اللفظة لو كان بدلا منها تلك اللفظة لكانت أبرع. ومن المستدركات على بعض الشعراء ما استدرك على امرئ القيس في لميته في قوله: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي رصته ولا بمعطل وفرع يزيد المتن أسود فاحم أثيث كقلو النخلة المتعثكل غدائرها مستشذرات إلى العلا تضل المدار في مثنى ومرسل. فقوله غدائرها مستشذرات إن امرأ القيس يتحدث عن امرأة خرجت في التو من الغزال، فالمشط عندما يجرى على الشعر ويتجه في تمشطه إلى الأعلى ففيه صعوبة. وانظر إلى العبارات التي ذكرها بعض العلماء في نقد هذا، فيقول البغدادي: وهذا البيت استشهد به صاحب تلخيص المعاني على أن في مستشذرات تنافرا لثقلها على اللسان وعصر النطق بها. وقال في صلح الأعشى: الصفة الثالثة من صفات اللفظ المفرد الفصيح أن لا يكون متنافر الحروف، فإذا كانت حروفه متنافرة بحيث يذكر على اللسان ويعصر النطق به فليس بفصيح. ثم ذكر هذا البيت وقال بعده: فلفظ مستشذرات من المتنافر الذي يذكر على اللسان ويعصر النطق به. قال الوزير ضياء الدين بن الأثير في المثل السائر: فلفظة مستشذرات مما يقبح استعمالها لأنها تذكر على اللسان ويشق النطق بها. ثم قال: ولقد رآني بعض الناس وأنا عيب على امرئ القيس هذه اللفظة، فأكبر ذلك لوقوفه مع شبهة التقليد في أن امرأ القيس أشعر الشعراء، فعجبت من ارتباطه بمثل هذه الشبهة الضعيفة، وقلت له: لا يمنع إحسان امرئ القيس من استقباح ما له من القبح، بل مثال ذلك كمثال غزال المسك، فإنه يخرج منه المسك والبعر، ولا يمنع طيب ما يخرج من مسكه من خبث ما يخرج من بعره، ولا تكون لذاذة ذلك الطيب حامية للخبيث من الاستكراه. قال: فأسكت الرجل عند ذلك. هذا ما قاله النقاد في بيت امرئ القيس. وهناك وجه آخر لو نظرنا إليه لاختلف الحكم، وهو أن هذه اللفظة مع استثقالها جاءت في مكانها البليغ التام من جهة الدلالة على المعنى وتصويرها للحال. فالمرأة إذا كان شعرها طويلا وغسلته فإنه يتجعد ويدخل بعضه في بعض، فإذا أجرت عليه المشط كان إجراؤه صعبا، فهذه الحالة الصعبة تماثلها لفظة مستجزرات. فالتعبير بهذه اللفظة لمناسبة الحال من شعر المرأة ومناسبة اللفظة للحال من تمام البلاغة، والله أعلم. ثم تكلم المؤلف عن علوم البلاغة التي استنبطها وهي موجودة في القرآن، وعدتها عنده 22 نوعا. ويلاحظ على هذه الأنواع ما يأتي: الأول أن بعض الأنواع التي ذكرها ليس موجودا في القرآن، الثاني أن بعض الأنواع التي ذكرها قد لا يكون له أثر في بيان المعاني وإنما أثره في حسن الكلام من جهة البلاغة، ولذا نقول: ليس كل نوع من أنواع علوم البلاغة يستفاد منه في بيان المعاني التفسير، وإنما يستفاد من علم البلاغة لبيان إعجاز القرآن. وإذا كانت المسألة البلاغية تؤثر على المعنى فإنها تكون من باب بيان المعاني التفسير ومن أنواع علوم البلاغة في آن واحد. وقد تحدث المؤلف عن النوع الأول من أنواع علم البلاغة في القرآن وهو المجاز، فقال: الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، إلى أن قال: واتفق أهل العلم واللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان العرب وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. سبق أن المؤلف قال في قوله: ختم الله على قلوبهم، قال: إن هذا مجاز باتفاق. فقوله إن المجاز موجود باتفاق ليس بصحيح، لأن هناك من خالف في وقوع المجاز، ولهذا قوله: واتفق أهل العلم واللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن رأي له، لكن المخالف لا يرى أنه مجاز بل هو حقيقة عنده، والمؤلف يرى أنه لا يوجد مخالف لذلك، والحقيقة أنه يوجد مخالف، وكون المخالفين أقل من المجيزين فإن هذا لا يمنع من اعتبار رأيهم، لا سيما أنهم جبال في العلم مثل ابن خويز منداد من المالكية وغيره، وتبعه من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تلميذه ابن القيم، ثم من المعاصرين الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى جميعا. أما ما يتعلق بأصل الوضع في الحقيقة ثم النقل ثم إلى المجاز فهي قضية تاريخية تحتاج أن تثبت، وهذا من الحجج التي رد بها المانعون المجاز. فما هو الدليل التاريخي على أن المراد بالكتاب المكتوب والمسطور في الكتب؟ فقد يكون أصل المادة هو الجمع، وسمي المكتوب كتابا لأن فيه معنى الجمع. والمجيزون يقولون عندنا قاعدة، وهي أن المجاز إذا شاع استعماله صار حقيقة، وإما يدل على الحقيقة أن الذي يتبادر إلى أذهان الناس كما في الكتاب أنه المكتوب، وكوننا لا نعرف أصل الكلمة لا يمنع من وجود معنى أغلبي يمكن أن يتفق عليه كثير من علماء اللغة، فيكون هو المعنى المراد. وهذا ليس فيه إشكال، والإشكال في تسمية انتقال استعمال الكلمة من معناها المشهور إلى معنى آخر هل يسمى حقيقة أو مجازا؟ أهل المجاز يسمونه مجازا، وأهل الحقيقة لا يسمونه مجازا بل يسمونه توسعا في كلام العرب، كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. ونقول إنكار المجاز صعب، ومصادرة أقوال الآخرين الذين لا يرون المجاز صعب أيضا. وأرى أن المشكلة ليست في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل المشكلة في القرينة، وهي التي استخدمها أصحاب المجاز في تعطيل الصفات، وبعضهم استخدمها في تعطيل الأسماء، وبعضهم استخدمها في تعطيل أمور الآخرة. فالقرينة هي التي جعلت المانعين للمجاز يمنعونه، والمجاز والتأويل قرينان، فلا يكون تأويل إلا بمجاز، ولا يكون مجاز إلا بقرينة. لكن هذه القرينة قد يختلف عليها أصحاب المجاز، وقد تكون القرينة غير صحيحة، كقولهم في أسماء الله وصفاته إنها مجاز، والقرينة هي خوف التشبيه، كما في قوله سبحانه بل يداه مبسوطتان يقولون يداه أي نعمته أو قدرته. فقرينة خوف التشبيه ليست قرينة صحيحة، لأن تفسيرها بهذا التفسير نعمته أو قدرته يجعل موضع يداه ليس لها أي معنى. ثم إنه ابتعد عن إثبات الله لليد كما أثبته لنفسه خشية التشبيه والترسيم، ثم وصفه بالقدرة، والعبد له قدرة، فنقول له أول القدرة. فإن قال لا قدرة الله غير قدرة العبد، قلنا يد الله صفة ليست كيد المخلوق. فالإشكالية في المجاز هي في القرينة، فنحن لا نصاحب هذه القرينة، ولذا لا نقول بالمجاز في أسماء الله ولا في صفاته ولا في أمور المعاد التي وقعت عند كثير من المتكلمين. هذا إذا سلمنا لهم بالقول المجاز. أما القول بالمنع فهو قطع للطريق من أوله، وجعل الكلام كله على الحقيقة فلا مجاز. فإن قال قائل إن المجاز يمكن أن يكذب، نقول هذه القاعدة ليست بصحيحة وليست على إطلاقها، لأن الأصل في أخبار الله سبحانه وتعالى الصدق. تنبيهات: الأول، عدم الأخذ بالمجاز في أسماء الله وصفاته والغيبيات لا يعني عدم الأخذ به أيضا في تفسير كلام الله، فإن حمل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض على المجاز لا يورث مشكلة من جهة المعنى، وليس فيها تعريف لكتاب الله. فإذا قيل الجدار ليس له إحساس والإرادة من عمل العقلاء، فهذا صارف له عن الحقيقة، فإن هذا لا يؤثر على المعنى، بخلاف القول بالمجاز في أسماء الله وصفاته، لأنه ينفي معانيها ودلالاتها على اللائق بها. الثاني، معرفة الحقيقة من المجاز يكون بكثرة الاستعمال في الحقيقة، أو يكون هو المتبادر للذهن. فإذا قلت كلمة عين، فإن أول ما يتجه الذهن إليه هو العين الباصرة، وكون العين وضعت في اللغة الأولى العين الباصرة، فإنه يرجع إلى مسألة أصل اللغات، أي هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ لكن الذي يدل عليه الدليل النقلي أن أصل اللغات توقيفي ثم دخله الاصطلاح، ولذلك أدلة: واحد، أن هذه الألفاظ العربية منطوق بها في السماء، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام ونفق فيه الروح عطس آدم فقال الحمد لله، فقال له ربه رحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى نفر منهم وسلم عليهم، فلما ذهب قال السلام عليكم، فردوا عليه وعليكم السلام ورحمة الله. اثنان، قضية الاشتقاق، فآدم لفظ مشتق إما من الأدمة وهي السمرة، أو من أديم الأرض الذي هو التراب، وهذا يشير إلى أن اللغة التي تكلم بها آدم لغة الاشتقاق. ومن قال بأنها سريانية فإنها تسمية لا تخرج بالاسم عن الأصل المقصود الذي ذكرته، وهو كونها لغة اشتقاقية لأي اسم سميت هذه اللغة. وآدم عليه السلام قد نطق بهذه اللغة الاشتقاقية منذ أن خلقه الله، وانظر إلى قوله للملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ردوا عليه مثله. وإذا كانت الأسماء لا تتغير فإنه قد نطق باسم الجلالة كما نعرف اليوم، وكذا اسم السلام. وكذا ورد في الحديث قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحمة واشتققت لها من اسمي، أي من الرحمن والرحيم. فالاشتقاق هذا هو الذي جعل اللغة التي تكلم بها آدم تستمط إلى يومنا هذا، وإن كان بعض اللغات حدث فيها تغيير كبير حتى خرجت عن لغة الاشتقاق وفقالته برمته، ولذلك أسباب تاريخية يمكن دراستها في غير هذا الموضع. وإذا تأملت اللغات التي يتكلم بها الناس فإنك ستجد أن اللغة العربية أسعد اللغات حظا بهذه اللغة الاشتقاقية الأولى، لأن أصولها ممتدة من جهة الاشتقاق إلى أمد سحيق. فهي لغة أنبياء العرب كالنبي صالح وشعيب وهود عليهم السلام، وهم قبل إبراهيم أي قبل اليهود، بل ستجد أنها قبل هؤلاء كلهم. فهذه أسماء أصنام قوم نوح عربية، وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقوم نوح بينهم وبين آدم عشرة قرون كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا يشير إلى أن اللغة الاستقاقية الآدمية كانت موجودة في قوم نوح عليه السلام، وأن أصول كلام العرب كان ممتدا إلى قوم نوح. وبقاء الاستقاق في اللغة التي تكلم بها آدم هو الذي ولد هذه اللهجات المتكاثرة، وكذا ولد معاني جديدة حسب الحاجة التي يحتاجها الناس وحسب ما يقوم عنده من حضارات مادية تحتاج إلى أسماء جديدة. وإذا نظرت إلى تاريخ حدوث المسميات فإنك ستجد المجاز يطل عليك، لأن الحقيقة هي أول ما يتبادر إلى الذهن عند جمهور الناس أو ما يجمع أو يتفق عليه كثير من علماء اللغة. ثم إن بعض المجازات قد تكون أصلا إذا كثر استعمالها، ولهذا إذا رجعت إلى كتاب ابن فارس في مادة لبس تجد أن أصلها الاختلاط. وفي قولنا لبست الثوب اختلف العلماء هل هو من الستر أو الاختلاط. وإذا نظرت إلى مادة لباس فإنها ترجع إلى لبس الثوب مع أنه ليس هو الأصل. وإذا قرأت قولهم في بيان بلاغة قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يقول ابن جزي تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر، فذكر أنه مجاز. وهذا فيه نظر بل هو حقيقة، لكننا لما غفلنا عن الأصل الأول الذي هو الستر أو الاختلاط ظننا أنه لا علاقة له بمعنى اللباس هنا، وذهبنا إلى أن التشبيه باللباس الذي يلبس لأنه هو الأشهر والأظهر من الاستعمال في مادة لباس. فإذا أثبتنا أن هذا هو الحقيقة لكثرة الاستعمال أو لكونه المتبادر إلى الذهن، فهذه قضية يتسامح فيها ولا يمكن أن نصل إلى علم يقيني مطلق فيها، والمسألة فيها اجتهاد وهي حكم بغلبة الظن. قوله الثاني الكناية، وهي العبارة عن الشيء بما لا يلازمه من غير تصريح. الكناية فيها خلاف هل وقعت في القرآن أو لا، وهناك كتاب معاصر ذهب مؤلفه أن القرآن ليس فيه كناية، لكن نقول كلام الله سبحانه وتعالى فيه عبارات عن أشياء من غير تصريح، فلما قال الله سبحانه كان يأكلان الطعام عن عيسى وأمه فابن عباس يقول إن الله يكني، كأنه يقول إن الله أراد التنبيه على أن من يأكل الطعام يحتاج إلى إخراج، ومن يكون بهذه المثابة فإنه فقير محتاج إلى هذا والله هو الغني، فهو منزه على أن يكون ممن يحتاج إلى طعام. والإشارة إلى لازم الأمر كناية ليس فيه إشكال، فهي موجودة في القرآن، قال ابن عباس إن الله حي يكني عن الأمر. قوله الثالث الالتفات، وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. الالتفات هو انتقال من خطاب إلى خطاب. الالتفات هو انتقال من خطاب إلى خطاب، وهو من أنواع البلاغة النفيسة جدا، كما في قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كلام عن غائب ثم انتقل إلى الكلام عن حاضر بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، فصار فيه التفات من الحديث عن الغائب للحديث مع المخاطب. وفي قوله تعالى وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، قال ابن جزي ثم ردوا خطاب من الخطاب إلى الغيبة. وفي قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، قال ابن جزي وبدأ السورة بلفظ المتكلم في قوله ما أنزلنا ثم رجع إلى الغيبة في قوله تنزيلا ممن خلق الأرض الآية، وذلك هو الالتفات. والالتفات بأنواعه التي ذكرها ابن جزي كثير في القرآن وقد كتب فيه كتب عديدة. قوله الرابع التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام من متقدم، والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاهتمال. التجريد شبيه بمسألة ذكر الخاص بعد العام، وهو عبر عنها بهذا المصطلح وذكر أغراضه الثلاثة التي نص عليها، ومن أمثلة ذلك ما ورد في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فجبريل وميكائيل من الملائكة، وذكرهم بعد ذلك من ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام وهم الملائكة، ثم خصهم بالذكر لتعظيمهم. قوله الخامس الاعتراض، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه، وإدخاله في أثناء كلام متصل والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه، هذا ما يسمى الجملة المعترضة، وهو من محاسن البلاغة، لأن الاعتراض له مقاصد، وذكر المؤلف أحدها وهو والقصد به أن يكون تأكيد الكلام الذي أدرج فيه، ومثاله قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذه الجملة فيها اعتراضان، الأول أن هذه الجملة معترضة بين القسم وجوابه، قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الثاني جملة لو تعلمون معترضة بين الخبر والمبتدأ، فأصل الجملة وإنه لقسم عظيم. وقد ذكر المؤلف أحد أغراض الجملة المعترضة وهو تأكيد الكلام، وله أغراض أخرى تطلب في كتب البلاغة. قوله السادس التجنيس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف. التجنيس ويسمى عند غيره الجناس، وفائدته تحسين الكلام، ويدخل في علم البديع كما في قوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وللشاطبي كلام شديد على باب التجنيس وكثير من علم البديع، حتى إنه كان يقول فما يؤمننا من سؤال الله تعالى لنا يوم القيامة من أين فهمتم عني أني قصدت التجنيس الفلانية بما أنزلتم من قولي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو قولي قال إني لعملكم من القالين. فإن في دعوى مثل هذا على القرآن وأنه مقصود للمتكلم به خطرا، بل هو راجع إلى معنى قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وإلى أنه قول في كتاب الله بالرأي، وذلك بخلاف الكناية في قوله تعالى أو لامستم النساء وقوله كانا يأكلان الطعام وما أشبه ذلك. وهذا يدعو إلى الاحتراز من جملة ما يذكر من المحسنات البديعية في علم البديع، لأنه يرتبط بصفاء الجملة من جهة مسمعها، لكن لا يلزم أن كل ما قالوه في علم البديع من القرآن من أمثلة يكون صحيحا، وإن كان بعضها صحيحا كقوله وأنه هو أضحك وأبكى. قوله أضحك وأبكى، وهل يمكن أن يأتي الخطاب بغير ذلك حتى نقول إن اختيار الطباق مقصود لذاته؟ ولعل هذا ما يريد الشاطبي نقده، وهو الذي ينبغي أن لا يقال أنه من مرادات الله في كلامه. قوله التاسع المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ آخر لوقوعه في صحبته. المشاكلة إذا وردت في صفات الله ففيها إشكالية، لأن الأصل إثبات الصفة، مثل ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، فمن نفى جعلها من باب المشاكلة لما ذكر مكرهم ذكر مكره بهم. وقد وقع من ابن جزي رحمه الله هذا، فقال ومكر الله الموصوف بالسرعة وعقابه لهم سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب، وما ذهب إليه ليس بصحيح، بل هذه من الصفات المقابلة التي لا تذكر إلا بمقابلها، فيقال إن الله يمكر بمن يمكر به أو بالمؤمنين، ولا يجوز أن يتعدى هذا اللفظ عن غير هذه المقابلة، ولا يؤخذ من هذه الصفة اسما ولا وصفا مطلقا. أما قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهي من باب المشاكلة، والمشاكلة هنا صحيحة، وهذا يعني أنه ليس كل ما ورد في باب المشاكلة يكون مرادا به المشاكلة، ولا أنه لا يكون من باب المشاكلة، والأمر راجع إلى النظر في السياق والأحوال. والأصل فيما ورد من الآيات في صفات الله مما يظن أنه من باب المشاكلة، والأصل حمله على الحقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. قوله العاشر الترديد، وهو رد الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. قد يكون الترديد في آية بحيث تختم بما بدأت به، وقد يكون في القصة ذات الموضوع الواحد، وقد يكون في السورة مثل ما ورد في سورة المؤمنون التي بدأت بأهل الفلاح في قوله قد أفلح المؤمنون، ختمت بمن نفي عنهم الفلاح في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وهذا من لطائف رد العجوز على الصدر. قوله الحادي عشر لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حروف الروي حرفا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات كما في سورة الرحمن كقوله تكذبان وقوله مدهامتان وغيرها، فقد التزمت بأكثر من حرف، وقد يأتي في الآيات ما يخالف هذا النسق. ومصطلح لزوم ما لا يلزم إنما هو في الشعر، والمقصود به أن الأصل أن الشاعر يلتزم بالقافية المعينة، فإذا زاد عليها التزامه بالقافية وحرف قبلها أو أكثر كان من باب لزوم ما لا يلزم، وهذا مما لا أثر له على فهم المعنى، ولم يكن شعراء الجاهلية يلتزمونه، وإنما اعتنى به بعض شعراء الإسلام في العصر العباسي ومن جاء بعدهم. قوله الثاني عشر القلب، وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو دعد، أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم. هذا نوع لم يكن العرب يعتدون أو يحتفون به، وإنما أخذ به بعض علماء البلاغة المتأخرين الذين حرصوا على علم البديع وغيره، وإما يمثلون به في ذلك قوله كل في فلك تقرأ من أولها كما تقرأ من آخرها بالقلب ولا تختلف، وهذا من الإغراق في التلغيز، ولا يمكن أن يكون من مرادات الله، ولا هو مما يعنى به أهل البلاغة الحقة، ولا هو مما يؤثر في المعنى، لكن هذا الموضوع مما اعتنى به بعض الشعراء والمعتنون بالبلاغة من المتأخرين، حيث كانوا يجهدون أذهانهم ليخرجوا مثل هذه الأبيات أو الخطب الطويلة التي تقرأ من الأعلى إلى الأسفل وتقرأ من الأسفل إلى الأعلى ولا تختلف، مثل قول الشاعر مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم. قوله الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه، هذا ليس فيه شيء من البلاغة، لأن من الطبيعي أن الشيء إذا كان له أنواع أو أجزاء وأريد ذكرها أن تذكر أقسامها وأجزاؤها. قوله الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. التتميم لزيادة التأكيد، وهذا لا شك أنه يوجد في القرآن، لكن ننبه إلى أن حذف هذا الكلام ينقص المعنى الدقيق المراد. أما قول المؤلف إن الكلام واضح بغير هذه الإضافة، فهذا لا يمكن أن يكون في القرآن منه شيء، فقد لا يفهم المعنى المراد إلا بهذه الزيادة. وقد أورد ابن جزي في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مثالا، فقال ففي قوله على حبه تتميم، وهو من أدوات البيان. قوله الخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذنبه أو للبيان. وضع الظاهر موضع المضمر وعكسه لا شك أنه من البلاغة بمكان، لأن له مقاصد كثيرة، وذكر المؤلف منها التعظيم أو التهويل أو مدح المذكور أو ذمه أو للبيان. مثاله وضع الظاهر موضع المضمر في سورة المنافقين في قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ولم يقل والله يشهد إنهم لكاذبون، مع أنه سبق ذكرهم فأعاد لفظة المنافقين مرة أخرى، وهذا من وضع الظاهر موضع المضمر. قوله الثالث عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالخبر ككلام البشارة موضع النذارة. التهكم يوجد له بعض الأمثلة كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم، أو وضع البشارة موضع النذارة، وهذا كثير كقوله إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. كذلك قول قوم شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد، قالوه من باب التهكم. قوله السابع عشر اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقاتها، وفيه طريقة أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. إذا بدأت بمتعلق الأول فإنه يسمى لف ونسر مرتب، أي أن الأول للأول والثاني للثاني على وفق ترتيبها في النظم. ومثاله في قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، فقوله لتسكنوا فيه يعود إلى الليل، وقوله ولتبتغوا من فضله يعود لي والنهار. وإذا بدأت بمتعلق الثاني فهو لف ونسر غير مرتب ويسمى مشوشا، فالأول للثاني والثاني للأول. ومثاله في قوله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فابتدأ بذكر الشاكر ثم عطف عليه ذكر الكافر ثم ذكر مآل الكافر ثم عاد إلى ذكر مآل الشاكر، على طريقة اللف والنشر غير المرتب. قوله التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. هذا يدخل في باب علم الفاصلة، ويلاحظ أن اللام والنون يتعاقبان في هذه الفواصل، وكذلك النون والميم تتعاقب، وهذه الألفاظ كما ذكر مستوفية الوزن، وقد تكون متقاربة كما في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، تجد تكذبان ومدهامتان متوازنتان في العدد. قوله العشرون التسجيع، وهو أن يكون كلمات الآية على روي حرف واحد كما في سورة الرحمن وسورة الصمد، وقد وقع خلاف بين العلماء في صحة وجود السجع في القرآن، والخلاف لفظي ومآله إلى الاتفاق، فالسجع الباطل الذي نهي عنه وهو سجع الكهان لا يوجد في كلام الله، وهو يخالف السجع الصحيح الوارد في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام بلغاء العرب. قوله الحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن يتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه قصد المدح. الاستطراد موجود في القرآن كما في عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ثم قال بعدها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، ثم استفرد بذكر القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فانتقل من حدث العتاب إلى شرف القرآن بتناسق جميل لا يشعر به القارئ، وهذا كثير في القرآن، ويقع فيه ما يسمى عند بعضهم حسن التخلص، وهو الانتقال من موضوع إلى آخر على سبيل بديع من حسن التخلص. الباب الحادي عشر إعجاز القرآن. قال المصنف رحمه الله الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله، ويدل على ذلك عشرة وجوه. الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز الخلق في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله. الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير، ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان محروسا عن التبديل والتغيير على تطاول الأزمان بخلاف سائر الكتب. التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترداد بخلاف سائر الكلام. الشرح ما طرحه المؤلف في إعجاز القرآن واضح ويسير، ورأيت أن أطرق بعض الجوانب التي لم يتطرق لها المؤلف، وهي أولا مصطلح الإعجاز والمعجزة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف الذين هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، بل الذي ورد في القرآن يقابله الآية والبرهان والسلطان، والآية هي أغلب ما ورد من الدلالة على المعجزة كما في قوله سبحانه في موسى عليه السلام فأراه الآية الكبرى، سماها آية ولم يسمها معجزة، فلفظ المعجزة والإعجاز باعتباره مصطلحا إنما ورد عند المتكلمين من المعتزلة ثم سار بعدهم. ومن ثم فإن آثار الاعتزال والمذهب الكلامي سيكون باقيا في مصطلح المعجزة، ومن ذلك ما وقع في تعريف المعجزة إنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سارم من المعارضة. وإما وقع في هذا التعريف من خلل أنه ليس كل معجزة تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم يلزم منها أن تكون مقرونة بالتحدي. وموضوع نقد مصطلح المعجزة يطول، وليست هذه دعوة لإلغاء مصطلح المعجزة، وإنما للتنبيه على ما وقع تاريخيا في موضوع المعجزة ومعرفة الصحيح المقابل لها من كلام الله سبحانه، حيث سماها آية لأن فيها دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى فرعون بالآيات لتدل على صدق موسى وليؤمن فرعون وقومه. ولو قلت في تعريف المعجزة هي الآية الدالة على صدق النبي التي لا يمكن أن تأتي من غيره لكان أقرب لمصطلح القرآن. ثانيا، الأنبياء لم يلتزموا بتحدي أقوامهم بالمعجزات، إنما أظهروها لكي يؤمن القوم فقط لا غير. ولذا فقيد التحدي في التعريف ليس موجودا في جميع المعجزات، فقد أجرى الله على نبيه آيات لم يكن فيها تحد، ولا يفهم من هذا أن الأقوام قادرة على الإتيان بجنس معجزات الأنبياء لعدم قيد التحدي، لأن الجهة منفكة بين الأمرين. فالمعجزات جاءت معهم للتدليل على صدقهم، والبشر غير قادرين على الإتيان مثلها، فعدم القدرة شيء والتحدي شيء آخر. ثالثا، الأصل أن الكلام عن إعجاز القرآن ينطلق من القول بالقرآن، فعلى أقوال المذاهب الإسلامية في القرآن ينتج عنها الكلام في المعجزة. لكن الملاحظة أن هناك انفصالا بين تعريف القرآن عند بعض أهل الكلام والكلام عن المعجزة، فالمعجزة يقولون في القرآن إنه مخلوق وليس كلام الله على الحقيقة. وما دام القرآن عندهم مخلوقا فالإعجاز ليس ذاتيا فيه، بل الإعجاز مخلوق أيضا، فصارت حقيقة الإعجاز شيء وحقيقة القرآن شيء آخر. وعلى قول المعتزلة في القرآن فإن أنسب الأقوال في إعجاز القرآن إلى قولهم بخلق القرآن هو القول بالصرفة بفتح الصاد من صرف يصرف صرفا، وهو قول أحد شيوخهم وهو النظام، وقد اعترض عليه في قوله هذا العلماء حتى المعتزلة، لأنه يرى أن العرب يقدرون على أن يأتوا بمثله لكن صرفوا عن ذلك، وهذا عندي يتناسق مع مذهبهم بخلق القرآن. ومن يرى الكلام النفسي فالقرآن الذي نقرأه ليس معجزا عنده، وإنما المعجز على الحقيقة خالق الإعجاز، ولذا انتفت ذاتية الإعجاز من القرآن. ولذا قال بعضهم إن نسبة الإعجاز إلى القرآن مجاز، وأن المعجز على الحقيقة هو الله، انتهى. والمقصود أنه لا بد من الانتباه إلى الربط بين المراد بالإعجاز وأقوال هؤلاء القوم بالقرآن. أما قول أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله على الحقيقة فإنه معجز بذاته، وهم من يلتئم معهم الكلام عن الإعجاز في القرآن. رابعا، أن القرآن هو الذي نص فيه على التحدي صراحة دون غيره من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أو آيات الأنبياء السابقين، ولذا تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة. وبعض العلماء ذهب إلى أنه ورد التحدي بآية، لكن هذا القول فيه نظر، لأن قوله فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين مجمل يبينه ما وقع من التدرج في التحدي، إما القرآن كاملا وإما عشر سور وإما سورة، وبها ختمت مراحل التحدي. أما سائر آيات النبي صلى الله عليه وسلم أي معجزاته فلم يتحدى بها، فالرسول صلى الله عليه وسلم حصل له بعض المعجزات مثل حنين الجذع وتسبيح الحصى بكفه ورده عين أحد الصحابة والتفل عليها فعادت وبرأت، والتفل في البئر فزادت. فالصواب الذي أراه أنه لم يقع التحدي إلا بالقرآن فقط، لأنه هو المنصوص عليه، وما عدا ذلك من آيات الأنبياء سواء ظهرت أمام الكفار أم أمام المؤمنين فإنه لم يقع فيها التحدي مطلقا، والدليل واضح من نص القرآن. وأنبه إلى أن معارضة هؤلاء الأقوام أو طلبهم للآية ليس من التحدي، كما عارض فرعون موسى لما أتى له بآيات كاليد والعصا فعارضه بالسحرة، أو كطلب ثمود الناقة من صالح، فهذا ليس فيه تحد. فإن قال قائل إن آيات الأنبياء لم يكن التحدي فيها مقالا بل كان التحدي فيها حالا، فحالهم حال من وقع منه التحدي، أقول يجب أن نفرق بين كون التحدي صراحة وبين أن نقول إنه لا يستطيع أحد أن يأتي بآية مثل آيات الأنبياء، فالتحدي أخص من كونه لا يستطيعه البشر، وكونه من الله فهذا باتفاق، ويظهر أنه لالتباس هاتين النقطتين وقع قول بعضهم بأن التحدي حالي وإن لم يقع مقالا. خامسا، وجوب الإعجاز في القرآن كثيرة كالإخبار بالغيبيات، لكن الشيء الذي عجز عنه العرب وتحداهم أن يأتوا بمثله هو ذلك النظم والبيان العربي، أما المعاني الموجودة فهي تبع وليست أصلا. فسورة العصر مثلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ليس فيها إعجاز غيبي أو تشريعي، بل فيها ما يتعلق بالنظم والبيان، بدليل أن كتب الله سبحانه التي نزلت على أنبيائه فيها مغيبات وفيها تشريع وفيها أخبار مثل الأخبار الواردة في القرآن، لأن المتكلم بها واحد والحقيقة المتكلم عنها واحدة، لكن الذي تميز به القرآن هو ما يتعلق بالنظم والبيان الذي لا يستطيعه العرب أن يأتوا بمثله، فهذا هو المتحدى به وهو الذي ينتظم في جميع سور القرآن. أما وجوه الإعجاز الأخرى فتختلف في بعض السور، مثلا إن أعطيناك الكوثر فيها إعجاز غيبي وإعجاز في النظم والبيان، لكن ليس فيها إعجاز تشريعي، وقد نأتي إلى سورة أخرى فيها إعجاز تشريعي وإعجاز النظم والبيان وليس فيها إعجاز غيبي. والخلاصة أن إعجاز النظم والبيان العربي واقع في كل سورة، وما سواه من أنواع الإعجاز التي حكاها العلماء تختلف في بعض السور. وفي هذا دلالة على أن المتحدى به هو ما يوجد في كل سورة دون ما سواه، ليتناسب مع قوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثالثا، العرب أدركوا سر الإعجاز وعبروا عن ذلك بعبارات مجملة تدل على ما وقع في نفوسهم من إدراك ما ماز به هذا الكلام كلامهم، وإن لم يحصل منهم التفصيل، فالواحد منهم إذا سمع القرآن أذعن له إذعان العارف بأن هذا ليس من كلام البشر، كما في مقولة الوليد بن المغيرة، وكذلك قصة إسلام أبي ذر لما قال أنيس لأخيه أبي ذر إني ذاهب إلى مكة هل لك حاجة؟ قال نعم إنه قد خرج فلان وكان يذكر كذا وكذا فانظر لي في خبره. وفي رواية قال إني لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم بأن الله أرسله يسمونه صادق، قلت ما يقول؟ قال يزعمون أنه كاذب وأنه ساحر وأنه شاعر، وقد سمعت قوله فوالله ما هو بقولهم، وقد سمعت قولهم فوالله إني لأراه صادقا. وكذا ما ورد في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي لما أراد أن يدخل البيت الحرام نبهه بعض سادات قريش وقالوا له إنه يفرق بين المرء وزوجه وإنه ساحر وإنا نخشى عليك وعلى قومك، حتى قال والله لا أدخل المسجد إلا وأنا ساد أذني، فعمدت إلى أذني فحشوتها كرصفا، ثم غدوت إلى المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد، فقمت قريبا منه وأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فقلت في نفسي والله إن هذا العجز وإني امرؤ ثبت ما تخفى علي الأمور حسنها وقبيحها، والله لا أستمعن منه، والله لا أستمعن منه، فإن كان أمره رشدا أخذت منه وإلا اجتنبته، فنزعت الكرسفة فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به، فقلت يا سبحان الله ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه، قال فانتظرته صلى الله عليه وسلم الحديث إلى أن ذكر قصة إسلامه. سابعا، ليست معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم ودليل صدقه هو التحدي بالقرآن فقط، بل هناك دلائل ووجوه أخرى، ومن أهمها أحواله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فعله هرقل ملك الروم لما أراد أن يستدل على صدق هذا الرسول الذي أرسل له يأمره باتباعه. ومن أبرز وجوه الإعجاز التي في القرآن الإعجاز غيبي، كما في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فلم يؤمن أبو لهب ولا آمن زوجه أم جميل، وقد أخبر أنهما يموتان كافرين به، ومضى على هذا التنزيل فترة من الزمن حتى ماتا ولم يتخلف هذا الخبر البتة. ومن غيوبه الباقية والمستمرة ما في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فلم يعارض أحد من العرب القرآن ولا يستطيع أحد هذا أبدا. ومن غيوبه الباقية والمستمرة ما قال في اليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وقال: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولم نسمع أن يهوديا تمنى الموت. ومن وجوه صدقه العقلية تلك العتابات للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولو كان من عنده لأخفى مثل هذه العتابات. وقد نبهت إلى ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد روى البخاري بسنده عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوج كنا أهالي كنا، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. ومن الأدلة العقلية على صدقه أننا نجد ذكر غيره من الأنبياء أكثر من ذكر نفسه صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عنده فكيف يغفل عن الإكثار من ذكر نفسه عليه الصلاة والسلام. فإننا نجد مثلا ذكر اسم موسى صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من الدلائل العقلية الدالة على صدقه، وعلى أن هذا القرآن من لدى الحكيم الخبير. ومع تكاثر وجوه الأدلة الدالة على صدقه، إلا أنني أؤكد على أن المقصودين أولا بهذا التحدي هم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، أما من عداه من الأمم إلى قيام الساعة فهم تبع لهم في هذا، لأنه إذا عجز العرب الذين هم أصحاب الفصاحة والبيان وأصحاب اللغة التي نزل بها القرآن، فمن باب أولى أن يعجز غيرهم، لأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى درجة العرب في البيان. ولذا تعجب من بعض المستشرقين أمثال نول دكا الذي كتب تاريخ القرآن، عندما يعترض على ألفاظ في القرآن أو يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب القرآن وأنه أخذه من كتب اليهود أو النصارى، وتزداد عجبا عندما ينتقد ويقول: ولقد قرأها محمد خطأ لم يعرفها وهي كذا وكذا. وهذا كله جهل، فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم لانتقدوا هؤلاء الذين أمامه وجهدوه بالسيوف، لكنهم لم يحتجوا على كلمة في القرآن ولم يقولوا بأنها ليست عربية، فكيف ظهر له ما لم يظهر لمن كانوا أشد منه حرصا على إبطال ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن هذا خلل فكري في المنهج العلمي الذي يدعيه المستشرقون، ومن يحترم عقله لا يمكن أن يقول مثل هذا القول. ولذا تلاحظ أن كثيرا من المستشرقين إذا ناقشوا حسب زعمهم قضية أخذ القرآن من الكتب السابقة لا يذكرون إلا احتمالا واحدا، وهو أن محمدا كتب القرآن بنفسه وأنه أخذ من الكتب السابقة. والعجيب أنهم لا يذكرون الاحتمالات العقلية الأخرى، وهذا بلا شك مخالف للمنهج العلمي. أما الاحتمال الآخر وهو أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من المصدر الذي أخذت منه التوراة ومن المصدر الذي أخذ منه الإنجيل، لكننا لا نجدهم يجعلون مثل هذا افتراضا على الأقل كما هي عادتهم في فرض الافتراضات ثم بناء الأحكام العلمية عليها، ولا يظهر أنهم يغفلون مثل هذا الاحتمال غفلة منهم، لأنهم لو ذكروه لقالوا إنه نبي، ولو قالوا بذلك لاضطروا إلى لزوم التصديق به، وهم لا يريدون ذلك، فتراهم لأجل هذا يغفلون هذا الاحتمال ولا يذكرونه. وهذا الأسلوب من إسقاطاتهم الشنيعة التي أسقطوا بها أسلوب بعض الدراسات العلمية عن أسفارهم، فظهرت بعض الدارسين لها أن بعض قصصه مأخوذة عن كتب السابقين وأخبارهم، ولا يلزم أن هؤلاء الدارسين قد قالوا الحق في ذلك أو أن يكونوا وصلوا إلى القول الصواب، لكنهم استخدموا هذا الأسلوب من الموازنة وظهروا بهذه النتائج، ثم جاء هؤلاء وأرادوا إسقاط هذا على دراسة مصدر القرآن، فقالوا بمثل هذه الأقوال الغريبة في مصدر القرآن الكريم. ونحن لسنا مع هذه الدراسات التي انتقلت أسفارهم، بل نثبت ما ثبت عندنا باليقين من قصص الأنبياء وما لم يثبت في القرآن أو السنة. فمذهبنا فيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. ثامنا، لا يلزم فيما يتعلق بمعجزات الأنبياء في رأي الخاص أن تتوافق مع ما اشتهر به أقوامهم، فقوم عيسى عليه السلام لم يثبت أنهم كانوا خبراء بالطب، وكذا معجزات الأنبياء الآخرين كنوح وصالح وهود وإبراهيم عليهم السلام لا يظهر أن معجزاتهم كانت من جنس ما برع به أقوامهم،

وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتها بعده. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف حاجان عن صاحبهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. الشرح. في هذا الباب 12 ختم المؤلف المقدمة الأولى ببيان فضل القرآن، وهو باب معروف وكتب فيه العلماء قديما وفيه كتب مطبوعة، ولذا سأكتفي بذكر بعض الفوائد التي ذكرها المؤلف، وهي تنقسم إلى قسمين: 1. الفضائل العامة للقرآن كله. 2. الفضائل الخاصة لسور أو آية معينة. والأحاديث فيها تنقسم إلى أقسام 3: 1. الأحاديث الصحيحة. 2. الأحاديث الضعيفة. 3. الأحاديث الموضوعة. وينتبه من القسم الثالث وهو الأحاديث الموضوعة، لأنه قد وضع في فضل كل سورة حديث، حيث وضع على أبي بن كعب رضي الله عنه ثم رفع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصدر به الزمخشري تفسير كل سورة، وكذا البيضاوي والواحدي في البسيط والثعلبي. وفي باب فضل القرآن يناقش بعض العلماء قضية تفاضل القرآن، والقاعدة في هذا أنه لا يجوز التفضيل إلا بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفضل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إذا ثبت التفضيل عنه صلى الله عليه وسلم حكم به ولا يصح تأويله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أي آية أعظم يا أبا المنذر؟ فجعل أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وغيرها عظيم لكنه لا يكون بمزيتها، وكما في سورة الصمد وأنها تعدل ثلث القرآن، وكذا سورة الفاتحة. انتهى هكذا بفضل الله تبارك وتعالى تسجيلنا هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزاننا، آمين، وأن يتقبلنا في الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.